ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم وخذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون صدق الله العظيم. من سورة الأعراف استمعنا إلى هذه التلاوة للقارئ الشيخ عبد الباري بن عواض الثبيتي وهو إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف. الآيات من سورة الأعراف بينت سنن الله في خلقه، ومن مظاهر هذه السنن أن الناس لو آمنوا لفتح سبحانه عليهم بركات من السماء والأرض، وأن الذين يأمنون مكر خالقهم هم القوم الخاسرون. ثم عقبت على ذلك ببيان أن الله تعالى قد ساق قصص السابقين للعظة والاعتبار، ثم أسهبت في الحديث عن قصة موسى عليه السلام، فقصت علينا في زهاء 70 آية ما دار بينه وبين فرعون من محاورات ومناقشات، وما حصل بينه وبين السحرة من مجادلات ومساجلات انتهت بإيمان السحرة. ثم حكت لنا ما لقيه موسى من قومه بني إسرائيل من تكذيب وجهالات، مما يدل على أصالتهم في التمرد والعصيان وعراقتهم في الكفر والطغيان. ثم حدثتنا الآيات عما أودع الله في فطرة الناس من وقت تكوين أصلهم أن يقبلوا دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى التقوى والإصلاح. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات، مع القرآن، مع القرآن، ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة، مع القرآن. مرحبا بكم مجددا أيها الأعزاء مع القرآن في آياته ومعانيه وقرائه، نتواصل معكم في هذه الحلقة وإلى الفقرة الثانية من تلاوات المساجد، وهي للقارئ الشيخ خالد بن فهد الجلي الإمام وخطيب جامع الملك خالد بحي أم الحمام في الرياض، وهو ذو قراءة شجية وله العديد من التسجيلات الصوتية. نقدم له هذه التلاوة من سورة التوبة. من تلاوات المساجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم

بعد ذلك اتجهت السورة في أواخرها بالحديث إلى المؤمنين الصادقين، فذكرتهم بالتعاقد الذي بينهم وبين خالقهم عز وجل، وبشرتهم برضوانه ومحبته متى وفوا بعهودهم، وأعلمتهم بأن إيمانهم يحتم عليهم عدم الاستغفار للمشرك مهما بلغت درجة قرابته، وأمرتهم بأن يصحبوا رسولهم صلى الله عليه وسلم في جهاده للأعداء، وأن يكابدوا معه الشدائد والأهوال برغبة ونشاط، لأن كل تعب يلحقهم معه مكتوب لهم في سجل حسناتهم. ثم ختمت السورة الكريمة سورة التوبة بالتذكير بسابغ رحمة الله بعباده، حيث أرسل إليهم رسولا من أنفسهم حريصا على منفعتهم رحيما بهم. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات، مع القرآن مع القرآن، ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن أهلا بكم أيها الكرام مجددا إلى الفقرة الثالثة في هذه الحلقة، وهي فقرة التلاوات المجودة. هنا تلاوة مجودة للشيخ عبد الله بن محمد السبعاوي، وهو من مشاهير قراء العراق، وقام بتدريس القرآن الكريم لكثير من الشباب وأجازهم في ذلك. شارك في العديد من اللجان التحكيمية في مسابقات القرآن الكريم. نقدم له هذه التلاوة المجودة من سورة الواقعة. تلاوات مجودة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. وكنتم أزواجا ثلاثة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين.

الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. مع القرآن استمعتم أيها الكرام إلى هذه التلاوة المجودة للشيخ عبد الله بن محمد السبعاوي وهو من مشاهير قراء العراق. استمعنا إلى هذه التلاوة من سورة الواقعة. تحدثت سورة الواقعة عن خبر إثبات وقوع القيامة وكون ذلك الخبر حقيقة ثابتة واقعة، وعلى كون الناس فيها بحسب حظوظهم وأعمالهم فريقين، أصحاب اليمين وأصحاب الشمال. ومن الفريق الأول فئة السابقين وهم الأنبياء المقربون عند ربهم في جنات النعيم. فيصير الناس ثلاثة أصناف لكل صنف مكان عند الله، فالسابقون هم الذين سبقوا في الدنيا إلى أعمال البر وإلى ترك المعاصي، وهم الأنبياء والرسل والصديقون والشهداء وأمثالهم، فهم في منزلة خاصة هي أعلى المنازل. وهؤلاء الصفوة المتميزة العليا من أهل الجنة ومن مختلف الأمم إلى يوم القيامة، يتمتعون بأكمل أنواع النعيم المادي والمعنوي في الآخرة. وأما أصحاب الميمنة ففي منزلة أدنى في الجنة، يتمتعون بأصناف النعيم من الفاكهة الكثيرة والظلال والمياه والأنهار الجارية والحور العين. وأما أصحاب الشمال وهم الضالون ففي الجحيم يتعرضون لمختلف أنواع العذاب الأخروي والعياذ بالله.